بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولا يزال حديثنا متواصلا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام التي جاء ذكرها في سورة هود. انتهينا عند قوله تبارك وتعالى: ولا أقول لكم عندي خزائن، يعني في قول نوح لقومه: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. هذا كان مما دار من الكلام بين نوح عليه الصلاة والسلام وقومه. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون. فقال قومه له مستعجلين ومتذمرين مما ذكره لهم، لأنه في كلامه كل الحق والصدق وكل ما هو مقنع من أدلة واضحة ظاهرة، وليس عندهم شيء مما يردون به عليه عليه الصلاة والسلام. فقالوا متذمرين ومستعجلين للعذاب وللنقمة ولغضب الله تبارك وتعالى وسخطه عليه: قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أي حاججتنا وأكثرت من ذلك، وهم لا يتبعونه. وذكرنا يوم أمس أنهم قد ذكروا ورموه بخمسة أمور: رموه بالجنون وقالوا مجنون وازدجر، ورموه بالضلال إنا لنراك في ضلال مبين، وقالوا قد جادلتنا وأكثرت جدالنا، وتوعدوه بالرجم: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجوم، وسخروا منه، كلما مر عليه ملأ منهم سخروا منه. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أي من العذاب والنقمة. هذا شيء عظيم جدا، أن يستعجل العبد عذاب الله جل وعلا، أن يستعجل العبد عذاب الله جل وعلا. وهذا إنما يقوله ويفعله من لا يعرف الله تبارك وتعالى، من لا يعرف عظمة الله عز وجل، من لا يعرف قدرة الله سبحانه وتعالى. فالله أعظم وأكبر وأجل وأقدر على كل شيء، ولهذا يخطئ كثير من الناس من يتجرأ على الله جل وعلا ويقول ويقول: إن أراد الله أن يفعل به كذا فليفعل، أو ليصبه كذا إن كان كذا، وليفعل الله به كذا إن كان كذا. أو تظن أن الله جل وعلا يعجز عن مثل هذه الأمور، أو على أن يلحق بك هذا الوعيد أو هذا العذاب أو هذه النقمة أو هذا السخط؟ هذا لا يجوز للإنسان أن يفعله أو أن يقوله أو أن يدعو به أو أن يستعجله أو أن يتعجله. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح ليزور أحد الصحابة الكرام، وكان قد مرض، فحتى أنه صار كالفرخ يعني من شدة المرض. فلما زاره النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه، كان مما قال أنه دعا الله تعالى إن كان هنا ثمة شيء من العذاب الذي يعذبه به في الآخرة فليجعله له في الدنيا. فأصيب بما أصيب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. والواجب على المسلم أن يدعو الله تعالى العافية، أن يسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، وأن يستغفر الله جل وعلا، وأن يدعو الله تعالى أن يتجاوز عنه وأن يغفر له، أن يتجاوز عنه وأن يغفر له. ومغفرة الله وسعت كل شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. ولا ييأس العبد من رحمة الله، كما أنه لا يأمن من مكر الله عز وجل. فلا يجوز التوسع في الرجاء وفي الأمن إلى أن يفرط الإنسان على نفسه ويتوسع في المحرمات، وربما تدركه المنية وهو على أفجر الفجور، ولربما يزال عنه الإيمان أصلا فيموت كافرا. ولا يجوز أيضا أن ييأس وأن ييأس الناس وأن يقنط ويقنط الناس من رحمة الله، لأن رحمة الله واسعت كل شيء وهي عظيمة. ويكفي في ذلك الأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أتم 100 بذاك العابد، فأفتاه العالم أن التوبة باب التوبة مفتوح ولا أحد يحول بينه وبين الله جل وعلا. لكن أشار عليه أن يأتي أرض يطاع فيها الله تبارك وتعالى، فلما أتاها أدركته الوفاة في منتصف الطريق، فنأى أو قال ناء بصدره إلى الأرض التي فيها الطاعة، فأمر الله تبارك وتعالى هذه أي أرض الطاعة أن تقترب، وهذه أي أرض المعصية أن تبتعد، فقيس ما بين الأرضين فوجد أنه أقرب إلى أرض الطاعة، فقبضته ملائكة الرحمة. ومثل تلك المرأة البغي التي رأت ما أصابها، ما أصاب الكلب من العطش مثل ما أصابها فسقته فغفر الله لها، وغير ذلك من الحديث الكثيرة التي تدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فقال فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. فقال عليه الصلاة والسلام كما قال ربنا جل وعلا: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. الرسول عليه البلاغ، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت نذير وما عليك إلا البلاغ المبين. الرسول النبي إنما عليه أن يبلغ، وأما الحساب والعقاب والعذاب والمحاسبة والمقاصة هذا أمر هو لله سبحانه وتعالى. إنما يأتيكم به الله إن شاء، إذا أراد الله جل وعلا أن يأتي به، إذا شاء الله عز وجل أن يأتي به فإنه يأتي به، وما أنتم بمعجزين له أو مؤخريه، وما أنتم بمعجزين. فالله جل وعلا لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أي شيء يجدي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري إياكم ونصحي إن كان الله جل وعلا يريد أن يغويكم، أي يريد إغواءكم ودماركم. وهذه الإرادة هي إرادة كونية. لما رأى منهم نوح عليه الصلاة والسلام المعاندة والعنت والتكبر ورد الحق، فقال أنه لا ينفع نصحي لكم إن كان الله تبارك وتعالى قد قدر كونا وأراد كونا أنكم لا تهتدون، فنصحي لا ينفعكم شيئا، وإن كان يجب علي ذلك لأنه قيام بواجب الله جل وعلا وبأمر الله سبحانه وتعالى. لكن إن كان قد قدر الله عز وجل لكم الضلالة والغواية وأراد لكم ذلك، فاعلموا أن نصحي لا ينفعكم شيئا. وهذا في الحقيقة ليست حجة للعصاة وللكافرة وللمنحرفين عن صراط الله عز وجل، بل هو تخويف أشد وأشد، وكأنك تقول يا فلان أنت مصيرك النار، أو قد لعله قد كتب عليك النار، إذ أنك لا تنتصح ولا تستجب لمثل هذه الدعوة ولهذه النصائح ولهذه المواعظ التي تقرع القلوب والتي تتفجر وتتصدع لها الجبال، لكن قلبك لا يستجيب، لا يستجيب لذلك. فهذه في الحقيقة هي فيها تخويف وترهيب، فينبغي للسامع أن يرتدع وأن يراجع نفسه ويبحث. ففي هذا الكلام الذي قيل له ما هو حق وخير يرجع إليه ويتبعه إن كان الله يريد أن يغويكم. فالإرادة هنا إرادة كونية، ليست إرادة شرعية، وليس لصاحب المعصية أن يقول أراد الله لي هذا فكان. هذا يقوله إبليس، هذا يقوله من اتبع منهج إبليس، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لا تكن إبليسيا ولكن قل كن آدميا. إبليس هو الذي قال بما أغويتني، قال فبما أغويتني، أنت الذي أغويتني يا رب وكتبت علي الغواية. فانظر إلى سوءه وسوء أدبه مع ربه. وأما آدم فماذا فعل؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومن قال لك أن الله كتب لك هذه المعصية؟ متى تبين لك أنك واقع فيها، قبل أو بعد الوقوع؟ بعد الوقوع. ولهذا فالواجب عليك أن تجتنب هذه المعاصي وهذا الضلال وهذا الكفر وهذه الغواية، الواجب أنك تجتنبها، أن تجتنبها. وقد أعطاك الله جل وعلا من الأسباب ما تعينك على الاجتناب، أعطاك الفطرة، أعطاك آيات منظورة، آيات متلوة، أنزل بعث الرسل والأنبياء وأنزل الكتب وسخر العلماء لبيان الحق، فكل وجعل الحق نورا وللباطل ما هو يظهر به، فكل ما هو مبين للحق من الباطل جعله الله عز وجل لك. فالواجب أن تتبع الحق وأن تتبع الخير. فإن زلت القدم وواقعت معصية فكن آدميا ولتعلم أن الله قضى وقدر لك هذا، لكن فتح لك باب التوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تاب، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، تاب آدم عليه الصلاة والسلام، تاب عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الواجب على المسلم أن يقوم به، لا أن يحتج بالقضاء والقدر ويقول أنا قد كتب علي هذا أو كذا ويظن نفسه أنه خارج منها. ما هو خارج منها، لأن هذه شبهة ودعوى أهل الشرك. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هذا قاله أهل الشرك. أو تريد أن تكون حجتك كحجة أهل الشرك وكحجة إبليس؟ هل تجعل حجتك كحجة آدم عليه الصلاة والسلام، وهو أنه إذا جاءك الواحد يعاتبك على ما وقعت فيه قل لا تعاتبني على شيء قضاه وقدره الله علي وقد تبت منه. هذا نعم، كما قال آدم لموسى أتعاتبني على شيء قد قضاه الله علي، تلومني على شيء قضاه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ لأنه لامه على ما ترتب عليه، على المصيبة لا على المعصية. فهنا الإنسان ما دام تاب ورجع منها فله أن يقول هذا، أما أن يحتج بالقضاء والقدر على معصيته فهذا كما ذكرنا طريقة إبليسية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالناس منهم من يسري ويمشي على الطريقة الإبليسية، وبعضهم على الطريقة الشركية كما ذكرنا في الآية. والطريقة الصحيحة هي الطريقة الآدمية، أن يعترف العبد بخطئه وتقصيره وذنبه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.